بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تقدم لنا شيء من أحكام زكاة الفطر، فذكرنا من ذلك تعريفها وحكمها، وكذلك أيضا من تجب عليه، وأيضا الجنس الذي يجب إخراجه، ومن أو ما هو مقدار الواجب وما هو وقت الوجوب إلى آخره. وتوقفنا على ما يتعلق بوقت زكاة الفطر، وذكرنا أن زكاة الفطر لها 5 أوقات. الوقت الأول وقت الوجوب، وذكرنا أن أهل العلم اختلفوا في ذلك، فجماهير العلماء أن وقت وجوب زكاة الفطر يكون بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، وعند أبي حنيفة أن وقت الوجوب يكون بطلوع الفجر من يوم الفطر، وذكرنا ما يترتب على ذلك. وكذلك أيضا ذكرنا الوقت الثاني وهو وقت الاستحباب، وأن السنة أن تخرج زكاة الفطر صبح يوم العيد قبل الصلاة. وذكرنا أيضا قول المؤلف ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، وأن فقهاء رحمهم الله قالوا يكره وقت الثالث وقت الكراهية في يوم العيد، ويحرم بعد غروب الشمس من يوم العيد، ويجوز قبل العيد بيوم أو يومين. هذه 5 أوقات. وقلنا الصواب أنه لا يجوز تأخيرها بعد الصلاة كما هو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وأما بالنسبة لوقت الجواز فقال المؤلف رحمه الله تعالى ويجوز تقديمها عليه، أي على يوم العيد، بيوم أو يومين. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وأيضا قال به الإمام مالك أنه يجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين. والرأي الثاني قال به الشافعية وأيضا الحنفية أنه يجوز تقديمها من أول الشهر، من أول شهر رمضان يجوز تقديمها. والأقرب في ذلك ما ذهب إليه الشافعية وما ذهب إليه الحنابلة وقال به الإمام مالك أنها تقدم قبل العيد بيوم أو يومين، لأن هذا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال نافع رحمه الله كان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بنية، وكان يعطيها الذي يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. يقول نافع كان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بنية، وكان يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. هذا في البخاري. فقوله وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين هذا حكاية عن فعلهم رضي الله عنهم. قال ويجوز أن يعطي أن يعطي واحدا ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد. يجوز، يقول المؤلف رحمه الله يجوز أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة، فلا بأس أن تعطي شخصا واحدا ما يلزم جماعة. فإذا كان هناك جماعة ثلاثة عليهم ثلاثة أصواع، فلا بأس أن تعطي هذه الأصواع لواحد. لو كان هناك أهل بيت عشرة يلزمهم عشرة أصواع، لا بأس أن تعطي هذه الأصواع لواحد. والعكس بالعكس أيضا، لا بأس أن تعطي الصاع الواحد اثنين. فمثلا إنسان تجب عليه زكاة الفطر، وزكاة الفطر مقدارها صاع، فلا بأس أن يعطيها اثنين أو أن يعطيها ثلاثة أو أن يعطيها أربعة، يعطي كل واحد مدا. نقول بأن هذا لا بأس به إن شاء الله. والدليل على هذا أن الشارع قدر الفطرة ولم يقدر المعطى، قدر الواجب ولم يقدر من يعطى هذا الواجب. الواجب صاع، سواء أعطيته واحدا أو أعطيته أكثر من واحد هذا جائز. كذلك أيضا لو أن جماعة أعطوا فطرهم لشخص واحد فإن هذا أيضا لا بأس به. لكن قال العلماء رحمهم الله إذا أعطى الفقير دون الصاع فليخبره بذلك، لأنه قد يخرج هذه الفطرة عن نفسه على أنها صاع وليست صاعا. فمثلا لو أعطى فقيرا ثلثي صاع أو أعطاه ثلاثة أرباع الصاع لم يعطه صاعا كاملا فإنه يخبره بذلك، لأنه كما سلف قد يخرجها هذا الفقير عن نفسه على أنها صاع وليست صاعا. ثم قال المؤلف رحمه الله باب إخراج الزكاة. قال لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها إذا أمكن. وقت الوجوب كما تقدم إذا حال الحول، التي يشترط لها الحول وقت الوجوب إذا حال الحول. فإذا حال الحول يجب على الإنسان أن يخرج الزكاة. والدليل على هذا قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا أمر، والأصل في أوامر الشارع أنها على الفور، هذا الأصل. ولهذا يدل لهذا حديث عائشة، حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة في الحديبية لما أمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يحلوا من إحرامه وأن يحلقوا، تباطؤوا فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في حديث عائشة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من الصحابة أن يحل وأن يقلب حجه إلى عمره، فتباطأ الصحابة في ذلك فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن الأصل في أوامر الشارع أنها على الفور. قال: لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها إذا أمكن إخراجها، وذكرنا الدليل على ذلك. وأيضا لأن حاجة الفقير حاضرة فلا يجوز الإخراج، إلا أنه يستثنى من ذلك مسائل يجوز فيها تأخير الإخراج. المسألة الأولى الضرر، إذا خشي الإنسان على نفسه ضررا فلا بأس أن يؤخر إخراجها، كما لو خشي أن يهجم عليه سراق لصوص أو غير ذلك فأخرها، أخر إخراجها، فإن هذا لا بأس به. لو أخرجها علم اللصوص أن لديه مالا فهجموا عليه، فنقول في هذه الحالة لا بأس أن يؤخر الإخراج. الثاني، إذا لم يتمكن من الإخراج لكون المال ليس عنده، كما لو كان المال دينا أو كان غائبا ونحو ذلك، فهذا لا يجب عليه الإخراج حتى يتمكن منه، حتى يعود المال الغائب ويعود الدين. الثالثة، إذا كان في التأخير مصلحة، فإذا كان في تأخير إخراج الزكاة مصلحة للفقير فإن هذا لا بأس به، كما لو أخر إخراجها لزمن حاجة أو لأشد حاجة أو لقريب أو لطالب علم ونحو ذلك فإن هذا لا بأس به. لكن قال العلماء رحمهم الله: إذا أخرها لقريب أو لشديد الحاجة أو لجار ونحو ذلك فإنه يفرزها عن ماله، يخرجها عن ماله ويبين أنها صدقة. قال: فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة. يعني إذا أخر إخراجها بلا عذر ثم بعد ذلك تلف المال، احترق مثلا، وجبت عليه الزكاة في رمضان مثلا، وأخر إخراجها حتى تلفت، مثلا احترق الدكان أو سرقت الأموال ونحو ذلك، فيقول المؤلف رحمه الله، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: لم تسقط عنه الزكاة، لأنه فرط بترك الواجب عليه. الواجب أن يبادر بالإخراج، فما دام أنه فرط في ترك المبادرة فإنه يضمن. اللهم إلا إذا كان التأخير لمسألة أو في أحد المسائل التي بينا أنها تستثنى، إذا كان هناك مصلحة، إذا كان هناك ضرر، إذا كان المال غائبا فأخر الإخراج، فهنا نقول لا شيء عليه إذا تلف المال. أما إذا أخرها لغير هذه المسائل ثم تلف المال فإن الزكاة لا تسقط عنه لأنه فرط ترك الواجب عليه. قال وإن تلفت قبله سقطت، يعني إذا تلفت الزكاة قبل الإخراج قبل أن يخرجها إذا تلفت الزكاة قبل أن يؤخرها قبل التأخير، فيقول مؤلف رحمه الله سقطت لأنه لم يفرط بالتأخير. قال ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب. يقول مؤلف رحمه الله لا بأس أن تعجلها إذا اكتمل النصاب، إذا اكتمل النصاب لا بأس أن تعجلها لعامين أو عام. فمثلا إنسان تجب عليه الزكاة في رمضان، الحول يحول عليه في شهر رمضان، فأخر الإخراج فقدم عجل، هو الآن في شهر ربيع الأول والزكاة لا تجب إلا في رمضان، فقال أريد أن أعجل الزكاة لأن هناك رجلا محتاجا أو إنسانا يريد أن يتزوج أو مريض ونحو ذلك، فعجل زكاة ماله. فنقول لا بأس، لا بأس، لا بأس أن تعجل زكاة المال لعام أو عامين. طيب رمضان في عام 1424 لا بأس أن تعجل زكاته في ربيع حق سنة. طيب زكاة 1425 لا بأس أن تعجلها لعامين. فأنا بخرج زكاة عام 1424 في ربيع، وأيضا بخرج زكاة 1425 في ربيع، كل هذه الزكوات بجمعها بعطيها هذا الفقير الذي يريد الزواج مثلا إلى آخره. فنقول لا بأس عام 1425 تعجل زكاة 25 وتعجل زكاة 24 وتدفع في هذا الشهر، فتعجل زكاة عام 1425 لعامين وعام 1424 مرة واحدة، هذا جائز ولا بأس به. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب ولا يجوز قبل ذلك. والدليل على ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين، أن النبي عليه الصلاة والسلام تعجل من العباس صدقة سنتين، وهذا أخرجه أبو عبيد في الأموال وحسنه بعض أهل العلم. وكذلك أيضا حديث أبي هريرة في الصحيحين لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل منع خالد بن الوليد وابن جميل والعباس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما العباس فهي علي ومثلها معها، فهي علي ومثلها معها. فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما العباس فهي علي ومثلها معها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل منه صدقة عامين، تعجل منه صدقة عامين. عند الحنفية يجوز تعجيل الزكاة لما شاء الإنسان من السنين، يعني لا يقيدونه بعامين، فعام 1430 يجوز أن تعجل زكاته، تعجل عام 1430 مثلا لو كان إنسان الزكاة تجب عليه في رمضان، رمضان عام 1430 يجوز تعجل زكاته، تعجل عن 30 29 8 7 6 5 4 كل هذه 7 سنوات تعجلها في هذه السنة، هذا رأي الحنفية رحمهم الله. والمالكية كرهوا التعجيل. نعم، والأقرب في ذلك ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله تعالى. قال: ولا يجوز قبل ذلك، يعني لا يجوز أن تعجل الزكاة قبل اكتمال النصاب. تقدم أن نصاب الفضة يساوي بالغرامات 595 غراما، يساوي 595 غراما. إنسان لم يكتمل هذا المبلغ، لم يبلك هذا النصاب، فإنه لا يعجل. لو كان عنده 500 غرام وأراد التعجيل نقول لا تعجل، لا يجوز التعجيل حتى يكمل النصاب. قال: فإن عجلها إلى غير مستحقها لم يجزئه، وإن صار عند الوجوب من أهلها اعتبارا بحال الإخراج. هذا رجل عجل الزكاة إلى غني، وهذا الغني عجل الزكاة في ربيع في هذا الشهر إلى غني، هذا الغني افتقر أصبح عند وجوب الزكاة فقير. يقول المؤلف رحمه الله: لا يجزئه هذا التعجيل حتى وإن كان فقيرا عند وقت الوجوب. لماذا؟ لأن المعتبر هو حال الإخراج، وحال الإخراج هذا الرجل لا يستحق الزكاة. قال: وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى وارتد أجزأت عنه. إذا دفعها إلى مستحقها، دفعها إلى فقير في ربيع عجلها ثم مات هذا الفقير، نقول تجزي، ما نقول يجب عليك انك تخرج مرة ثانية اذا حال حول. دفعها الى فقير في ربيع ثم اغتنى هذا الفقير اصبح غنيا ليس مال زكاة، نقول لا يجب عليك انك تخرج مرة ثانية. دفعها الى مسلم فقير ثم ارتد فأصبح وقت الوجوب في رمضان هو كافر، يقول صحيح لا يجب عليه أن يخرج مرة أخرى، لأن المعتبر هو حال الإخراج، وحال الإخراج أدى ما عليه. والقاعدة أن المأذون غير مضمون، أن المأذون غير مضمون، وهذا الرجل قد أذن له في الإخراج ففعل ما أمر به، فلو أن الآخذ لم يكن من أهلها تغيرت حاله بأن اغتنى أو ارتد أو مات أو غير ذلك فإنه لا شيء عليه تجزي. قال: وإن تلف المال لم يرجع على الآخذ. رجل عجل زكاته في شهر ربيع، والزكاة لا تجب، لا يحول عليه الحول إلا في رمضان، عنده 1000 ريال فأخرج زكاته أعطاها 25 ريالا في ربيع، ثم إن هذا 1000 تلف وقت الوجوب لا يجب عليه شيء، تلف هذا 1000 في شعبان، جاء رمضان وما عنده شيء ما يجب عليه الزكاة، لو أنه ما عجل ما وجب عليه شيء لأنه لا نصاب عنده، فهل يرجع على من أخذها الفقير؟ والآن أعطى الفقير 25 ريالا، هل يرجع عليه أو لا يرجع عليه؟ يقول المؤلف رحمه الله بأنه لا يرجع على الآخر، من أخذها لفقر أو مسكنة أو غرم أو نحو ذلك كما سيأتي في أهل الزكاة. قال: ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة إلا ألا يجد من يأخذها. يقول المؤلف رحمه الله: لا تنقل الزكاة إلى بلد تقصر إليه الصلاة. نقل الزكاة على المذهب ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن ينقل الزكاة إلى دون مسافة قصر. مسافة القصر كما تقدم لنا تساوي 48 ميلا، 48 ميلا، وذكرنا كم تساوي بالكيلوات فيما تقدم في باب صلاة أهل الأعذار. المهم إنسان نقل الزكاة إلى دون مسافة قصر، مسافة القصر تساوي بالأميال 48 ميل، نقلها إلى 20 ميل، إلى 30 ميل، إلى 40 ميل، هذا لا شيء عليه، تجزئ ولا يأثم. القسم الثاني أن ينقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، يعني أن ينقلها إلى مسافة قصر فأكثر، أن ينقلها إلى مسافة قصر فأكثر، يعني 48 فأكثر. قالوا تجزئ ويأثم، يقولون بأنها الزكاة تجزئ ويأثم. وعند الشافعية أنهم لا يرون الإجزاء، لكن المذهب يقولون كحكم وضعي تجزئ، لكن كحكم تكليفي يقولون بأنه يأثم. ويستدلون على هذا بحديث ابن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فقال إنك تأتي قوم من الكتاب، إلى أن قال فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فقال تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. والرأي الثاني، الرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، أنه يجوز نقل الزكاة للمصلحة، يجوز الإنسان أن ينقل الزكاة للمصلحة سواء فيما دون مسافة قصر أو أكثر من مسافة قصر. فإذا كان هناك مجاعة في بلد من بلاد المسلمين أو شدة حاجة أو جهاد أو غير ذلك فإنه يجوز فيها، يجوز نقل الزكاة، نقل الزكاة هذا جائز ولا بأس بذلك. ويدل لهذا حديث قبيصة في صحيح مسلم، وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام أقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، قال أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة، فدل ذلك أن الصدقات كانت تجبى للنبي عليه الصلاة والسلام وتنقل. وأيضا معاذ قال لأهل اليمن ائتوني بلبيس أو خميس، ائتوني بلبيس أو خميس فإنه أنفع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن الزكاة تنقل. وهذا القول هو الصواب، أنه يجوز نقلها عند المصلحة، إذا ترتب على ذلك مصلحة فإن هذا جائز ولا بأس به. أيضا من المسائل المتعلقة بالزكاة، الأفضل للإنسان أن يفرق الزكاة بنفسه، هذا الأفضل، الأفضل أن يفرقها بنفسه. أولا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفرق بنفسه. وثانيا أن التفريق هذا عبادة يؤجر عليها الإنسان. وثالثا لكي يطمئن الإنسان أن هذه الزكاة وقعت في موقعها وأخذها مستحقها، فهذا هو الأولى، أولى بالإنسان أن يفرقها بنفسه، إلا إذا كان الإنسان لا يعرف المستحقين ولا يميز فإنه يعطيها من يثق به. المسألة الأخيرة في إخراج الزكاة، إذا منع إخراج الزكاة، فنقول إذا منع إخراج الزكاة فله حالتان، الحالة الأولى أن يمنع الإخراج جحدا لوجوبها. الحالة الأولى أن يمنع الإخراج جحدا لوجوبها، فهذا إذا منعها جحدا لوجوبها فإنه يكفر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين، فالله عز وجل أوجبها في كتابه، ورسوله صلى الله عليه وسلم أوجبها في سنته، والمسلمون مجمعون على فرضيتها. القسم الثاني أن يمنع الإخراج ليس جحدا لوجوبها وإنما بخلا وتهاونا، فنقول بأنه لا يكفر عند جماهير أهل العلم. جمهور أهل العلم رحمهم الله يرون أنه لا يكفر، ويدل لذلك حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صباح من نار، فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى كلما بردت ردت عليه حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقال: يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة. نقول: أولا لا يكفر، ثانيا أنه يعزر، يعزره الإمام بما يراه بما يردعه ويزجره، وثالثا أنها تؤخذ منه، ورابعا هل يؤخذ منه شطر ماله أو لا؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم، هل يؤخذ منه شطر ماله أو لا؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم. فقال بعض العلماء: تؤخذ الزكاة ويؤخذ أيضا شطر المال الذي منع زكاته. فمثلا لو أن إنسان عنده 1,000,000 ريال و40 شاة، 1,000,000 ريال أدى زكاتها، 40 الشاة منع الزكاة، فنأخذ منه شاة لأن في 40 شاة، وهل نأخذ شطر المال الذي منع زكاته أو لا؟ قال بعض العلماء: يؤخذ منه الشاة ونأخذ نصف من المال، نصف 40 التي منع زكاتها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده: فإن آخذوها وشطر مالي عزمة من عزمات ربنا، فإن آخذوها وشطر مالي عزمة من عزمات ربنا. وقال بعض العلماء: لا يؤخذ إلا الزكاة فقط، وهو المشهور من المذهب. ودليل ذلك قالوا أن الأصل في مال المسلم الحرمة، كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه، حرام ماله ودمه وعرضه. وهذا الحديث في إسناده نظر، وعلى كل الكلام على ثبوت الحديث، فإن ثبت الحديث فإنه يؤخذ شطر ماله، وإن لم يثبت فالأصل حرمة مال المسلم. قال المؤلف رحمه الله: باب من يجوز دفع الزكاة إليه، يعني أهل الزكاة، هكذا عبر المؤلف رحمه الله. وبعض العلماء عبر بقوله باب أهل الزكاة، قال: وهم 8، وهذا على سبيل الحصر، على سبيل الحصر، فهم 8 لأن الله عز وجل حصرهم في هؤلاء 8. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي نعم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. 8 حصرهم الله عز وجل. وقول المؤلف رحمه الله وهم ثمانية يدل على أن الزكاة لا تصرف إلا في هؤلاء الثمانية فقط، وأنها لا تصرف فيما عدا هؤلاء الثمانية، كبناء المساجد والمدارس وتعبيد الطرق وحفر الآبار وغير ذلك. وهذا سيأتينا إن شاء الله عند قوله وفي سبيل الله، ما المراد بسبيل الله؟ هل هو خاص بالجهاد أو أنه شامل؟ هذا سيأتي بيانه إن شاء الله. قال وهم ثمانية، الأول الفقراء، وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعها من كفايتهم بكسب ولا غيره. الأول الفقراء، والفقر في اللغة الخلو، وأما في الاصطلاح فهو الذي لا يجد شيئا أو يجد دون نصف الكفاية له ولمن يمونه. نقول هو الذي لا يجد شيئا أو يجد دون نصف الكفاية له ولمن يمونه. مثال ذلك إنسان كفايته في الشهر 1000 ريال، كفايته في الشهر 1000 ريال له ولعائلته، يحتاج في كل شهر 1000 ريال. كفايته في السنة كم؟ تساوي 12,000 ريال. مرتبه 500 ريال، ولنقل مرتبه 400 ريال، 400 ريال، هو يحتاج 12,000، و400 ريال بالشهر بس لكم؟ ها؟ 4800، 4800. هذا الآن ما يجد نصف الكفاية، وش نسميه هذا؟ نسميه فقير، ما دام انه ما يجد نصف الكفاية هذا يسمى فقير. طيب إنسان كفايته هو وعائلته في كل شهر 1000 ريال، في السنة يساوي 12,000 ريال، ما عنده عمل أبد، ها؟ هذا يسمى ماذا؟ يسمى فقير. فالذي لا يجد شيء أو يجد أقل من النصف هذا نسميه ماذا؟ فقير. طيب كيف نعطي الفقير؟ نقول الفقير هذا نعطيه كفايته وكفاية من يمونه اللي ينفق عليه مدة عام كامل من النفقات الشرعية والحوائج الأصلية، مدة عام كامل نعطيه ما يشري الطعام في الصباح، طعام الصباح وطعام نصف النهار، الغداء والعشاء، يعطى ما يشتري الملابس له ولمن يمونه، نعطيه أيضا ما يتعلق نعطيه أيضا أجرة البيت، نعطيه أجرة المركوب، نعطيه أيضا ما يتعلق بالحاجة الأصلية، إذا كان يحتاج آلات، يحتاج ثلاجة نعطيه شيء ثلاجة، يحتاج غسالة، يحتاج آلات طبخ، مواعين، أواني، فرش، هذه كلها نعطيه، كل ما يتعلق بالحوائج الأصلية والنفقات الشرعية هذه كلها نعطيها هذا الفقير. آلات كتابية، أدوات كتابية، فقير أيضا طالب علم يحتاج كتب يقرأ يراجع فيها نعطيه، فقير ما عنده شيء يتزوج فيه يحتاج مهر نقول نعطيه يتزوج، نعطيه لكي يتزوج. هذا الفقير، هذا هو الفقير. فأصبح عندنا الفقير الذي لا يجد شيء أو يجد أقل من النصف، فهذا نعطيه كفايته وكفاية من يمونه من النفقات الشرعية والحوائج الأصلية لمدة عام. لمدة عام، لأن الزكاة تدور في كل عام، فإذا جاء العام الآخر يأخذ أيضا كفايته أو كفاية من يمونه. وفي هذا يظهر التكافل اجتماعي بين في الإسلام، وأنه إذا أخرجت الزكاة، يعني لو أن الزكاة تخرج إخراجا صحيحا وتؤدى أداء صحيحا ما بقي فقير، يعني لا يبقى فقير في الإسلام. قال المساكين وهم الذين لا يجدون، وهم الذين يجدون ذلك ولا يجدون اهتمام الكفاية. المسكين هو الذي يجد النصف أو أكثر الكفاية لكن لا يجد تمام الكفاية، لا يجد تمام الكفاية. مثال ذلك رجل كفايته وكفاية من يمونه في السنة يساوي 12,000 ريال، مرتبه 500 ريال، كم المرتب في السنة؟ ها؟ 6,000. كم يبقى عليه؟ 6,000، نعطيه 6,000. هذا ايش يسمى؟ ماذا هذا يسمى؟ مسكين، لأنه لا يجد الكفاية الكاملة، يجد نصف الكفاية، فهذا نعطيه مسكين. طيب لو كان مرتبه في السنة يساوي 8,000، المرتب في السنة يساوي 8,000 وكفايته تساوي 12,000، هذا ماذا يسمى؟ مسكين. نعم مسكين، فيبقى عليه 4,000 ريال، نعطيه من الزكاة 4,000 ريال، نعطيه من الزكاة 4,000 ريال. والمسكين كالفقير يأخذ تمام الكفاية من النفقات الشرعية والحاجة الأصلية كما تقدم. قال الثالث العاملون عليها وهم السعاة، وهم السعاة عليها ومن يحتاج إليه فيها. على الثالث من أهل الزكاة العاملون على الزكاة وهم السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذ الزكاة. وقال المؤلف رحمه الله ومن يحتاج إليه فيها، مثل الكتاب الذين يقومون بكتابة الزكاة، والقسام الذين يقومون بقسامها، ومن يكيلها، ومن يعدها، ومن يزنها، وكذلك أيضا يعني كل ما من يحتاج إليه، الكتاب والقسام الذين يقومون بالكيل وبالوزن وإلى آخره، فهؤلاء يعطون من الزكاة. وما هو قدر ما يأخذون؟ نقول لقدر ما يأخذون قدر الأجرة، قدر الأجرة، لا ننظر إلى كفايتهم، هم إذا كانوا فقراء يأخذون باب الفقر، لكن في باب العمالة يأخذون بقدر الأجرة، لأنهم يعطون لا لحاجتهم وإنما للحاجة إليهم. ولهذا يصح أن يكون العامل عليها غنيا حتى لو كان عنده ما عنده من الأموال، يصح يعني يصح أن يكون غنيا. ويشترط في العامل عليها شروط، الشرط الأول أن يكون مسلما لأنها ولاية، والله عز وجل قال والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، وقال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والثاني التكليف، نكون بالغا عاقلا، لأن غير المكلف يحتاج من ينظر له فلا ينظر على غيره. الثالث ألا يكون من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يكون من أقارب النبي عليه الصلاة والسلام وهم بنو هاشم، لحديث الفضل بن عباس، لحديث الفضل بن عباس والمطلب بن ربيعة لما أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلهما عاملين في الزكاة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنها أوساخ الناس. الثالث أن يكون كافيا، يعني عنده قوة وأمانة، أمانة وعنده أيضا قوة على جبايتها وأخذها. قال الرابع المؤلفة قلوبهم وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى إلى آخره. سهم المؤلفة هل هو باقي أو ليس باقي؟ يعني سهم المؤلفة قلوبهم هل هو باقي أو ليس باقي؟ هذا فيه رأيان لأهل العلم رحمهم الله. الرأي الأول مذهب الشافعي وأحمد رحمهم الله أن سهم المؤلفة باقي، وأنه لا يزال الآن يخرج المؤلف، بدليل قول الله عز وجل والمؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة، فأعطى أبا سفيان وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن وكذلك أيضا الأقرع ابن حابس وغير ذلك، أعطى النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الصناديد. فالرأي الثاني رأي أبي حنيفة ومالك أن سهم المؤلفة ليس باقي، لأن أبا بكر وعمر لم يعطيا المؤلفة. وأجيب عن هذا أن أبا بكر وعمر لم يعطيا المؤلفة لعدم الحاجة إلى ذلك، لأن الإسلام قد انتشر ودخل الناس في دين الله أفواجا إلى آخره. طيب المؤلفة قلوبهم يشمل صور. الصورة الأولى قال أو قبل ذلك قال المؤلف وهم السادة المطاعون في عشائرهم. اشترط المؤلف رحمه الله في المؤلفة قلوبهم أو في المؤلف قلبه أن يكون سيدا مطاعا في عشيرته، وعلى هذا إذا لم يكن سيدا ما يصح أن تعطيه على سبيل التأليف. نعم لا يصح أن تعطيه على سبيل التأليف. والصواب أن هذا ليس شرطا مطلقا، الصواب أن هذا ليس شرطا مطلقا. صحيح قد نشترط السيادة وقد لا نشترطها، هذا الصواب. ولهذا ننظر الصور. الصورة الأولى يرجى بعطيتهم دفع شرهم عن المسلمين، هذا صحيح نشترط أن يكون سيدا، لأن غير السيد أفراد الناس ما يكون له شر، لو أصابك منه شر قمعته، لكن السيد الذي وراءه أناس هذا إذا خفت شره عن المسلمين ما تستطيع أن تقمعه، لأنه ينتصر عليك بمن معه. فهذا لا بأس أن تعطيه من الزكاة لدفع شره، هنا نشترط أن يكون سيدا. قال أو قوة إيمانهم، أو قوة إيمانهم، هذه الصورة الثانية، يعني رجل دخل بالإسلام وهو حتى الآن ضعيف الإسلام، هل نعطيه من الزكاة حتى يتقوى إيمانه أو نقول بأن لا نعطيه؟ يقول المؤلف رحمه الله يعطى من الزكاة حتى يتقوى إيمانه، لكن اشترط المؤلف ماذا؟ ها؟ أن يكون سيدا. وعلى هذا لو كان عندنا شخص الآن أسلم إيمانه ضعيف فلا نعطيه من الزكاة حتى يتقوى إيمانه إلا أن يكون سيدا إلى آخره. والصواب أن هذا ليس شرطا، الصواب أنه لا يشترط في هذه الصورة أن يكون سيدا مطاعا في عشيرته. قال أو دفعهم عن المسلمين، هذه الصورة الثانية، ثالثة الدفع عن المسلمين، إذا أعطيناه يحصل بعطيته دفع عن المسلمين، فنقول نعطيه، نعم نعطيه وهنا نشترط أيضا أن يكون سيدا، نشترط أن يكون سيدا، لأن أفراد الناس ما يدفع، الذي يدفع هو السيد الذي خلفه من خلفه. قال: أو إعانتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها. هذه الصورة الرابعة، يعني يعين على أخذ الزكاة ممن منعها، وهنا أيضا نشترط أن يكون سيدا. الصورة الخامسة إسلامه، هذه ما ذكرها المؤلف. الصورة الخامسة إسلامه، يعني هذا رجل كافر، وعرفنا من حاله أنه إذا أعطي من الزكاة أو من المال أنه يسلم، لوجود القرائن على أنه له رغبة في الإسلام، فهذا لا بأس نعطيه من الزكاة حتى يدخل في الإسلام. وهنا لا نشترط أن يكون سيدا، لا نشترط أن يكون سيدا. الصورة السادسة والأخيرة إسلام نظيره، الصورة السادسة والأخيرة إسلام نظيره، فإذا أعطينا هذا الرجل أسلم نظيره، أيضا هذا لا يشترط أن يكون سيدا، لا نشترط أن يكون سيدا. فأصبح عندنا الصور ست، ثلاث اشترط فيها أن يكون سيدا، وهي التي تحتاج إلى قوة ومنعة وشوكة، وثلاث صور لا يحتاج أن يكون سيدا. قال المؤلف رحمه الله: الخامس الرقاب، وهم المكاتبون ويعتاق الرقيق. الرقاب دليله قول الله عز وجل: وفي الرقاب. والرقاب يشتمل على أشياء، على صور. الصورة الأولى المكاتب، والمكاتب هو الرقيق الذي اشترى نفسه من سيده. يقول المكاتب هو الرقيق الذي اشترى نفسه من سيده، فهذا يعطى من الزكاة. الرقيق الذي اشترى نفسه من سيده، فهذا نقول نعطيه من الزكاة. الرقيق الذي اشترى نفسه من سيده بمال منجم، نعطيه من الزكاة. الصورة الثانية أن نشتري من الزكاة أرقة ونعتقهم. الصورة الثانية نشتري من الزكاة أرقة ونعتقهم. الصورة الثالثة فك الأسير المسلم، يعني نفك أسأل المسلم من الزكاة. الصورة الرابعة موضع خلاف، وهو أن يعتق رقيقه عن الزكاة، يعني عنده رقيق ويعتقه عن الزكاة، فهل يجزي أو لا يجزي؟ المذهب أنه لا يجزي، والرأي الثاني اختيار القاضي من الحنابلة أنه يجزي. الله أكبر.